السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسجيلات إلاف الإسلامية للإنتاج والتوزيع في الكويت يسرها أن تقدم لكم هذه المادة. وعن هذا هو صاحب أنه تزوجها ولم تكن هي أمة. لم تكن هي أمة لإبراهيم، وإنما هي أمة لسارة فأعطتها إبراهيم فأصبحت أمة لإبراهيم، وإنما هي والله أعلم هي زوجة لإبراهيم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولدت من نكاح ولم أولد من سفاح. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين النكاح والنكاح معلوم هو عقد الزواج، لا يقال عقد التسري، وإنما يطلق النكاح على عقد الزواج، هذا هو الأصل. ثم كيف الله عز وجل يختار أفضل الخلق وخير البشر وأفضل الأنبياء وأفضل الرسل من سلالة أمة؟ هذا يعني يكون بعيد عن التصور. أفضل الخلق وأشرف الخلق يكون من سلالة أمة، هذا يصعب التصور. ولذلك والله أن أصح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولدت من نكاح ولدت من نكاح والمولد من سفاح، أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد من نكاح، فهاجر هي زوج لإبراهيم وليست هي أمة لإبراهيم. ولما هذا موقوف من قول أبي هريرة، وهذا هو الأصح والله عن هذه المسألة، أنه من قول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. هذا القسم الأول، الصحابة الذين يأخذون الروايات الذين يرون الإسرائيليات. القسم الثاني هم الصحابة الذين لا يرون الإسرائيليات. فإذا ما تكلم في مسألة ولا تقبل الاجتهاد، هنا يقال هذا لا يقال من قبل الرأي، لابد أن يكون قد سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربما يمثل لهذا برواية أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، بعضهم يرى أن الرواية موقوفة، وهو قول أبي سعيد الخدري: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له نور ما بينه وبين الجمعة الأخرى، أو أضاء له نور ما بينه وبين البيت العتيق، رواية أضاء له نور ما بين الجمعتين، في رواية مرفوعة في رواية موقوفة. حتى لو كانت موقوفة على أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، فهو لا يروي الإسرائيليات، فهذا لا يقال من قبل الرأي، وإنما قال لابد أن يكون قد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. إذا عندما يتكلم الصحابة في التفسير في المسائل الغيبية، إن كان يروي الإسرائيليات فتتوقف على قول الصحابة، تقول هذا قول الصحابة. ولكن الصحابة الذين لا يروون الإسرائيل يتكلمون عن الغيبيات، تقول هذا لا يقال من قبل الرأي. ولذلك لا يتوسع الإنسان في مسألة كل ما قال صحابي قول يقول هذا لا يقال من قبل الرأي وجعله مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. فحرمة النبي صلى الله عليه وسلم عظيمة، وحرمة نسبة الأقوال للنبي صلى الله عليه وسلم هذا أمر عظيم ينبغي يتوقف فيه العبد. رابعا، كلام التابعين الذين اعتبروا بالتفسير عن الصحابة رضي الله عنهم أن التابعين خير الناس بعد الصحابة وأسلموا من الأهواء من بعدهم، ولم تكن اللغة العربية تغيرت كثيرا في عصرهم، فكانوا أقرب إلى الصواب من فهم القرآن ممن بعدهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إذا أجمعوا التابعين على الشيء فلا يختلف من دونه حجة، فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا على من بعده، ويرجع بذلك إلى لغة القرآن بلغة العوام أو أقوال الصحابة الجلال. وقال أيضا: إن عجل عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم، والتابعين وتفسيرهم إلى ما يقارب ذلك كانوا من بين الرجال بدء مبتدعا، وإن كان مجتهدا وصورا له خطأه. ثم قال: فمن خالف قولهم وفكر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في الدليل والمدلول جميعا. نعم، هذا من ناحية النوع الرابع من التفسير، التفسير بأقوال التابعين. في حالة التفسير يعني ما ينبغي أن ترد قول الصحابة رضي الله تعالى ولا قول التابعين في تفسير كلام الله عز وجل، لهم أفهم الناس لكلام الله تبارك وتعالى، وهذا أمر واضح. لكن القضية: هل يجوز أن تأتي بتفسير جديد زيادة على التفسير السابق؟ إن أتيت بتفسير جديد ترد به التفسير السابق هذا لا يجوز. أتيت بتفسير ترد به التفسير السابق هذا ما يجوز. ولما تأخذ بتفسير الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ولكن إن أتيت بتفسير جديد زيادة على التفسير السابق هذا لا معنى. وذلك لأن التفسير ينقسم إلى قسمين، تفسيرات التفسير للآية ينقسم إلى قسمين، هناك تفسير متضاد وهناك تفسير غير متضاد. يعني يفسر الآية كما سيأتي إن كان شيخنا عثيمين رحمه الله تعالى، تفسر الآية بمعنى ويأتي آخر في الكتاب بمعنى آخر، ويكون المعنى الآخر لا يضاد المعنى، أو فعله يختلف عنه، يختلف هذا الشيء وهذا الشيء ولكن لا يتضاد معه، فما المعنى أن تقبله؟ فما في مانع إذا كانت هناك دلائل تدل على صحته تقبل بهذا تقبل بهذا وتقول معنيان صحيحا، معنى الذي قاله الصحابي والمعنى الجيد الذي بدا لي هذا صحيح. لكن أن تأتي بتفسير جديد وتدفع به تفسير الصحابة رضي الله تعالى عنهم بلا دليل وأقوالهم لا تخالف الآيات ولا تخالف السنة الصحيحة، فتأخذ بتفسيرك أنت وترد وترد تفسير الصحابة رضي الله عنهم هذا ما يجوز، كما قال الله عز وجل السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، فنفهم الدين كما فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وإما يدل على جواز التفسير الجديد أن تأتي بتفاسير جديدة هو قول الله تبارك وتعالى، بحيث التفسير الجديد لا يعارض التفسير السابق، ربما يختلف عنه لكن لا يعارض. من ذا قول الله تبارك وتعالى ولا يحيطون به علما، الله عز وجل ما في أحد يحيط بالله علما، والقرآن كلام الله وهو صفة من صفات الله، فلا يحيط أحد علما بصفة بهذه الصفة، ولا يستطيع أحد أن يكيف هذه الصفة، فلا يستطيع أحد أن يحيط علما بالقرآن. وأن من الأصول تذكر نعم يذكرها الصحابة رضي الله عنهم، لكن إحاطة تامة ما في مجال الزيادة، لا يحيط أحد علما بالله تبارك وتعالى، وإنما الله عز وجل هو الذي يحيط علما بنفسه. فهذا يدل بأن القرآن وإن فسره الصحابة فهناك زيادات كذلك أخرى ربما لم يذكرها الصحابة يأتي من بعدهم فيذكرونه. كذلك في قول الله تبارك وتعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، كما في قراءة الوسط، أي الراسخون في العلم يعلمون تأويله، والراسخون في العلم هذا مو مختصر فقط على الصحابة وإنما الصحابة ومن بعد الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وكذا قول علي رضي الله تعالى في حديث البخاري إلا فهما لكتاب الله تبارك وتعالى يؤتيه الله من يشاء أو يؤتيه الله من يشاء، وهذا أمر مقتصر على علي رضي الله تعالى. قال ولما علي رضي الله تعالى قال فهما، أي إنسان يفهم القرآن الله عز وجل يعطيه من الذكاء ومن قوة ومن قوة الفهم فيستطيع أن يستنبط بعض الأمور. وتواتر، ما تواتر من تفاسير العلماء تختلف عن تفاسير الصحابة ولا تتضاد معه، فتأتي بالزيادات حكم، هذا يقول هذه الآية تدل على حكمة كذا، وهذا يقول من الحكمة فيها كذا ومن البلاغة فيها كذا، وهذا يقول هذا تواتر متواتر عن العلماء رضي الله تعالى عنهم، وهذا مستفيد فهو مغفر تضته هذه الأمة. ثم أحيانا قد تأتي التفاسير الجديدة والزيادة تؤكد مفاهيم أخرى وتؤكد أمورا عظاما ذكرها الله عز وجل في مواطن أخرى، ولذلك قال بعضهم بجواز التفسير العلمي لكلام الله تبارك وتعالى بما لا يتضاد إن كانت هناك حقائق علمية، كما استبشر النبي صلى الله عليه وسلم خيرا بخبر تميم الداري عندما أتاه ورأى أمرا جديدا، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فاستبشر النبي صلى الله عليه وسلم وجمع الصحابة فقال أني قد حدثتكم عن الدجال، فأمر تميما فتكلم عن الدجال فاستبشر النبي صلى الله عليه وسلم، حقائق وقعت فاستبشر بها النبي صلى الله عليه وسلم. قال هذا يدل إن كانت هناك حقائق جديدة في الإعجاز العلمي في القرآن أو السنة فتأتي بها تذكر الآية ثم تأتي بالإعجاز بالحقيقة به النظرية، لكن مسألة اللمات أصبحت هنا تفسر بها القرآن هذا لا مانع وتؤكد بها القرآن، وهي قد فسرت في السابق عن الصحابة رضي الله تعالى عنه، كما قال الجبال أوتاد، والجبال أوتاد قال وتد هو الذي يكون في باطن الأرض أكبر من ظاهره، وتد تجعل باطنه في الأرض أكبر من الظاهر الذي يظهر من المسمار، إذا دقيت المسمار في الخيمة ثلثين المسمار يكون داخل الأرض والثلث في الخارج، فقال هذا هو الوتد. فكذلك الجبال الآن توصل من الجبال إن كان ارتفاع فرض الجبل 3 كيلو يكون في باطن الأرض 9 كيلو أو 10 كيلو، فتقول هاي أوتاد الله عز وجل الجبال أوتادة، والآن أتى بهذه الحقائق بعد دراسات تامة توصل مثل هذه الحقيقة إلى آخر مثل هذه الأمور. فالإعجاز ممكن أن تأتي بحقائق موجودة فتذكر بها تفاصيل لكتاب الله تبارك وتعالى، وتكون قد فسرت تلك التفاصيل السابقة وتزيدها كذلك لتأكيد هذه الحقائق، فهذا لا مانع من إن كانت هذه حقائق. نعم. ما تعتبره الكلمات من المعاني الشرعية واللغوية حتى السياق، قوله تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراد الله، وقوله إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقوله وما أرسلنا برسول إلا بلسان قومه ليبين له. فإن اختلف المعنى الشرعي واللغوي وقيل بما يقتضيه الشرع لأن القرآن نزل لبيان الشرع لا لبيان اللغة، إلا أن يكون هناك دليل يترجح به المعنى اللغوي ويقصد به. مثال ما اختلف فيه المعنيان وقدم الشرعي قوله تعالى: إنا المؤمنين ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. والصلاة في اللغة الدعاء، بالشرط هنا الوقوف على الميت دعاء له بفكة مخصوصة. ليقدم المعنى الشرعي لأنه المقصود للمتكلم المعمول المخاطب. وأما من منع الدعاء له على وجه الإطلاق من دليل آخر. مثال ما اختلف فيه المعنيان وقدم فيه اللغوي للدليل قوله تعالى: فرق أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم. المراد بالصلاة هنا الدعاء، بدليل ما رواه مسلم عن عبد الله بن أبي أوفى قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بصدقة قوم صلى عليهم فأتاه أبي بصدقة فقال: اللهم صل على آلك يا أوفى. وفيها اتفق فيه المعنيان الشرعي واللغوي كثيرة كالسماء والأرض نعم. هنا النوع الخامس من التفسير، التفسير القرآن بالمعاني اللغوية، وذلك لأن الله عز وجل أنزل القرآن عربيا بما تقضيه المعاني الشرعية واللغوية يقول الشيخ، ولكن القرآن أنزل باللغة العربية كما قال الله عز وجل: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، أي ما أراك الله من معاني هذه الآيات من الفهم. إنا جعلناه قرآن عربيا لعلكم تعقلون، أي عربيا. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. إذن تفسر القرآن بما تقتضيه اللغة أو المعاني الشرعية. لكن إذا كان لهذه الكلمة أو لهذه الكلمة معنى شرعي ومعنى لغوي تقدم ماذا؟ قال الشيخ: تقدم المعنى الشرعي، هذا الأصل، إلا إذا أتى الدليل. فذكر مثالا لتقديم المعنى الشرعي في قول الله تبارك وتعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. وصلاة الميت مع صلاة الجنازة، هذا المعنى الشرعي. والمعنى اللغوي الصلاة الدعاء، قد يقال دعاء ذكر أو دعاء مسألة، لكن الدعاء، لكن الصلاة المعنى الشرعي هي الصلاة المعروفة كصلاة الجنازة. فهل تقول المعنى هنا أنه لا تصلي على أحد منهم مات أبدا المعنى اللغوي هو الدعاء لا تدعو لهم، أم المقصود لا تصلي على أحد منهم مات أبدا أي الصلاة الشرعية، وهي صلاة الجنازة، الدعاء بطريقة مخصوصة وهي صلاة الجنازة؟ يقول الشيخ: تقدم صلاة الجنازة، تقدم المعنى الشرعي وهو صلاة الجنازة، الدعاء بطريقة مخصوصة. فإذا تعارض المعنى الشرعي تقدم الشرعي، تعارض المعنى الشرعي مع اللغوي تقدم الشرعي. وذكر مثال آخر: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم. ما المقصود صلي عليهم؟ أخذنا صلي عليهم معنى الشرعي صلاة الجنازة، قال هذا هو الأصل صلاة الجنازة. لكن أتى الدليل وما رواه مسلم عن عبد الله بن أبي أوفى عندما أتى بصدقته أي بالزكاة فأخذها منه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: اللهم صل على آل أبي أوفى. طبعا هذا رأي الشيخ هنا، يقول: فهنا تقدم المعنى اللغوي على المعنى الشرعي. لكن القائل ممكن أن يقول: لما لا تأخذ المعنى الشرعي والمعنى اللغوي لا يتعارض؟ إذا أتى بصدقة الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم، إذا ما تصلي عليهم الدليل من القرآن، فسر القرآن بالقرآن وفسر القرآن بالسنة وفسر القرآن بقول الصحابة وفسر القرآن بمعنى اللغوي. نأخذ هذه الأربعة، هل فعلا لها أدلة؟ نعم، من القرآن تدل أن المقصود هنا صلاة الجنازة، المقصود هنا صلاة الجنازة. لما؟ لأن الله تبارك وتعالى متى قال: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره؟ متى؟ ما هي الآيات التي وردت فيها قبل هذه الآية؟ قل: نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون، فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل: لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا، إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون، ولا تعجبك أموالهم ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. هذه الآيات وردت بعد تلك الآيات التي وردت في بداية سورة التوبة، وهي قول الله تبارك وتعالى: إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقول قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم، لو أتيتوني بالنفقة ما راح أقبل منكم ولن يتقبل، إنكم كنتم قوما فاسقين. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا هم كسالى ولا ينفقون إلا هم كارهون. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. إذا الله عز وجل ذكر هذه الآيات ثم قال بعد ذلك: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، صار الجنازة، الشخص الثالث صار الجنازة، ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا هم فاسقون، ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، أي إن أتوا بالأموال فأنفقوها لا تعجبك ولا تأخذها فإن الله عز وجل يتقبلها منهم. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. فالله عز وجل نهى أن يقبل أموالهم ونهى عن الصلاة عليهم، بينما في المقابل المؤمنين ماذا؟ اقبل صدقاتهم وصل عليهم إن ماتوا صل عليهم، هذا مقابل هذا. المنافقون لا تقبل صدقاتهم ولا تصل عليهم، المؤمنون تقبل واقبل صدقاتهم وصل عليهم. فالله عز وجل قابل المنافقين، قابل المؤمنين بالمنافقين، هناك لا تقبل صدقاتهم ولا صل عليهم، قال هنا في حق المؤمنين: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، هناك صدقة، وصل عليهم إن صلاة الجنازة. فتفسر القرآن بالقرآن ثم تفسر القرآن بالسنة. الله عز وجل قال: إن صلاتك سكن لهم، إن صلاتك رحمة لهم ونور لهم، كما في رواية الإمام أحمد عن يزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم افتقد امرأة سوداء وكانت تقوم المسجد أي تنظف المسجد، ففقدها فقد رسمها قد ماتت وصلينا عليها بالليل، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل أخبرتموني؟ يظن قال امرأة أنا ما لها مكانة ماتت لمن أخبرك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن صلاتي رحمة لهم في قبورهم. قال صلاتي أنا، لأن الله عز وجل قال: إن صلاتك سكن لهم. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عليها وهي في القبر، لقال هذه خصوصية من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على القبور. لكن لا يجوز لغير النبي صلى الله عليه وسلم، كان في قول الإمام مالك بن أبي حنيفة: أن تذهب وتصلي على القبر إذا لم تصلي عليه، لما صلي خلاص انتهى راح عليك. ولكن هذا خاص، النبي قال: صلاتي رحمة لهم في قبورهم. والصحابة صلوا خلفه وتبع له، لكن الأصل النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك النبي هذا تفسير الآية بالسنة، فسر الآية قال: إن صلاتي، ولقال له الصحابة: صلينا عليها، إذا تحققت الرحمة. قال: صلاتي أنا رحمة لهم في قبورهم. قال: وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. ففسر النبي صلى الله عليه وسلم الآية بقوله وبفعله. كذلك ما يروى عن ابن عباس في هذه الآية كما ذكر السرخسي، قال بأن ابن عباس قال في هذه الآية: وصلي عليهم، قال: هي صلاة الجنازة. والأمر هذا باللغة كذلك، هذا الأمر عفوا، هذا الأمر. الأمر الرابع: الأصل في الصلاة صلاة شرعية، الأصل في الصلاة هي صلاة شرعية. لماذا نتجاوزها إلى معنى آخر؟ إذا ذكر حديث مسلم صلى النبي صلى الله عليه وسلم، زادها النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ بالمعنى الشرعي وأدخل معنى اللغوي، فتكون الصلاة شاملة لجميع معانيها بلا تضاد. وأن هذا هو الأصح في هذه المسألة. الاختلاف الوارد على وجه التنبيه فيما تعنيه الآية والتنوير. كتابه قوله تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخرج إلى الأرض واتبع هواه. قال ابن مسعود: هو رجل من بني إسرائيل. وعن ابن عباس: أنه رجل من أهل اليمن وقيل رجل من أهل الجزاء. والجمع بين هذه الأقوال أن تحمل الآية عليها كلها لأنها تحتملها بغير نظام، ويكون كل قول ذكر على وجه الجنة. ومثال آخر قوله تعالى: وكأسا دهاقا. قال ابن عباس: دهاقا مملوءة. قال مجاهد: متتابعة. قال عثمان: فاضية. ولا منافاة بين هذه الأقوال، فالآية تحتملها وتحمل عليها جميعا، ويكون كل قول نوع من المعنى. نعم. قبل هذا الآن: وصل عليهم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. من قال بأن المعنى الشرعي، ما الدليل المعنى الشرعي؟ ما الدليل المقصود منها هاي الصلاة في الجنازة المعنى الشرعي؟ نعم الأصل، نعم الأصل أن تحمل المعنى الشرعي. دليل الثاني، نعم الآية اللي بعدها أتت، نعم ما سبق من قبلها من عدة آيات ذكرتها، ثم الآية التي بعدها: ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم كافر. إذا تفسير القرآن بالقرآن من السنة، هل ورد شيء؟ نعم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاتي رحمة لهم في قبورهم. المعنى الدليل الثالث من أقوال الصحابة، ورد شيء؟ قال ابن عباس قال صلاة الجنازة. الرابع هو هذا معنى الشرعي. ثم ذكر الشيخ بعد ذلك اختلاف الوارد في التفسير المأثور، ذكر ثلاثة أقسام. أما القسم الأول اختلاف في اللفظ دون المعنى، اختلاف الألفاظ، أما المعاني متقاربة كما في قول الله تبارك وتعالى: وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه. قال: قضى أمره، وقال بعضهم وصى، وقال بعضهم حكم، وقال بعضهم ألزم. فكلها معنى فعلا ألفاظ مختلفة لكن معاني متقاربة. قضى، أمر، ألزم، أوجب، حكم، وصى، كلها معاني متقاربة. صار إذن يحمل معنى جميع هذه المعاني لأنها معاني متقاربة. أما الثاني واختلاف في اللفظ لا اختلاف في المعنى. هو الاختلاف نوعان: اختلاف ضباب، اختلاف يضاد. فهذا الاختلاف ذكر الشيخ هنا هذا اختلاف، واختلاف الآخر مو اختلاف، ما في تضاد. فهنا الشيخ ذكر هذا، هاي القضية، قضية أن الاختلاف في اللفظ مع الاختلاف بالمعنى لكنه غير متضاد. فممكن أن تقبل هذا وتقبل هذا كما في قول الله تبارك وتعالى، كما يسمى هذا الاختلاف اختلاف تنوع، مو متضاد، تنوع، كما في قول الله تبارك وتعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. من هو هذا؟ قال بعضهم رجل من أهل اليمن، قال بعضهم رجل من بني إسرائيل، وقال بعضهم رجل من أهل البلقاء. ربما هو رجل من أهل البلقاء سكن في اليمن وهم بني إسرائيل، وربما هناك رجل من بني إسرائيل وقع في هذا، وهناك رجل من أهل البقاء وقع في نفس الشيء، وهناك رجل. فالله عز وجل ذكر مثال يعم الكل، فما في مانع. هذا تنوع، حصل لهذا وحصل لهذا وحصل لذاك، اختلاف تنوع مهتبال. وذكر مثال آخر قال: وكأسا دهاقا. قال بعضهم كأسا دهاقا أي كأسا مملوءة، وقال بعضهم متتابعة تشرب ثم تشرب ثم تشرب، وقال بعضهم صافية. وكهذه معانيه متضادة، وإن كانت معاني مختلفة لكن غير متضادة، فكل معنى يزيد في المعنى زيادة غير موجودة في المعنى السابق. وكذلك ما مر عليه السوى، قال بعضهم صعد، وقال بعضهم استقر، وقال بعضهم ارتفع، وقال بعضهم على. هم هي معاني متضادة، اختلاف فعلا في الألفاظ لكن متقاربة، اختلاف في الألفاظ واختلاف في المعاني لكنها متوافقة مع بعض. فتقول استوى استقر وصعد وعلى وارتفع، فما فيه معنى. نعم. ولأن المقصود بحسب ما ذكر ذكر الضرورة، وهي واقعة في حال خروج الإمام في حال سفر المحرم وغير ذلك. ومثال آخر قوله تعالى: فلقتم مدة من قبل تمسهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج. وقال ابن عباس: والولي والظاهر الأول لدلالة المعنى عليه ولأنه قد روي به حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. القسم الثالث من الاختلاف الوارد في التفسير المأثور اختلاف باللفظ مع اختلاف بالمعنى والمعنى متضاد، أي ما يلتقي المعنى الأول مع المعنى الثاني، إما أن تأخذ بالأول أو تأخذ بالثاني. وذكر من ذلك قول الله تبارك وتعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. فقالوا غير باغ في قول عباس أي غير باغ أي غير معتد غير ظالم، بحيث أخذ هذه الميتة غصبا لم يغصبها من غيرها. وقال بعضهم غير باغ أي غير محب لهذه الميتة، غير باغ ولا عاد أي ولا متعدي، فلا يأكل أكثر من حاجته، يأكل فقط مقدار الحاجة فلا يغصبها ولا يأكل أكثر من حاجته. هذا التفسير الأول. التفسير الثاني قال غير باغ أي لم يخرج للسفر سفر محرم، وإنما السفر مباح ولا سفر فيه اعتداء. قال يعني السفر محرم ما يجوز أن يأكل الميتة، إن سفر محرما واحتاج لأكل الميتة ما يجوز أن يأكل الميتة. يقول أنا كيف، ما المقصود؟ فربما تكون الميتة غير ما بغى وجدها ملقى، لكن قد سافر سفر محرما هل يجوز يأكل؟ إن قلنا بالقول الأول نعم يجوز، بالقول الثاني ما يجوز، فتضاد الاثنان. الآن نأخذ بقول من؟ قال هذا القول الأول هو القول الصحيح. القول الأول هو القول الصحيح أن الإنسان، وذاك من الإنسان إذا خرج فرض المعصية لو لم يأكل مات، هل كذلك يقضي على نفسه بالموت؟ فما يصح مثلا، صحيح أنه ما يقتل ولا كذا ولكن يقضي على نفسه بالموت، فيجوز يأكل ميته ولكنه آثم على ما هو واقع فيه. وذاك لأن أكل ميته ما لها رخصة، أكل ميته متعلقة بالسفر ما لها علاقة بالسفر، لها علاقة بعدم وجود. لو كنت في الحضر وما وجدت أكل تكاد تموت يجوز لك أن تأكل الميتة، فالميتة ما لها ما تعتبر رخص السفر. لو كانت رخص السفر نعم ما يجوز له أن يترخص، لا يقصر الصلاة ولا يفطر نعم ما يجوز له، لكن الأكل الميتة ما لها علاقة به، لا تعتبر رخص السفر. حتى في الحضر لو لم تجد شيء جاز لك أن تأكل الميتة. فإذاك يقول الشيخ مع أصبح هنا نوع من التضاد فتأخذ القول الأول. ثم ذكر القول الثاني في قول الله تبارك وتعالى: انطلقتموهن من قبل أن تمسوهن. ثم قال الله عز وجل: إلا يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. إلا يعفون أي النساء، المرأة تعفو عن نصفها. رجل طلق امرأة قبل أن يمسها وقد فرض لها المهر وسمى المهر، الآن تأخذ هي نصف المهر، تأخذ نصف المهر ويأخذ هو النصف الآخر. قال الله عز وجل: إلا أن تعفو، إلا يعفون، إلا إذا المرأة تنازلت عن نصفها قالت لأ نصفي خذ. أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، ما المقصود؟ من المقصود الذي بيده عقدة النكاح؟ هل الزوج أو وليها؟ قال بعضهم الزوج وقال بعضهم الولي، الآن من المقصود؟ واحد مقصود. فيرجح الشيخ هنا يقال ابن عباس هو الولي، وقال أبي طالب هو الزوج، ورجح الشيخ القول الأول قال لأن روي فيه حديث، روي فيه حديث، وقال الشيخ روي فيه ضعف. وفعلا حديث مروي من طريق باللهيعة عن عمرو بن شعيب مرسلا، ففيه ضعف عمرو ضعف باللهيعة ثم بعث الإرسال. وفي رواية أخرى عن باللهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال هو الزوج نفس القضية، لكن القضية اضطرب فيه باللهيعة فيه ضعف واضطرب فيه، تارة يرسله وتارة يصله، وهو ضعيف ففيه اضطراب فيه ضعف، فما يصح الحديث، الرواية ما تصح لأن النبي صلى الله عليه وسلم فسره بالزوج. لكن الشاهد من هذا أن الاختلاف الوارد في المأثور ثلاث أنواع، ما هي يا جماعة؟ اختلاف في اللفظ والمعنى، خلنا نأخذ النوع الأول اختلاف باللفظ دون المعنى، والنوع الثاني اختلاف اللفظ والمعنى دون تضاد، النوع الثالث نعم اختلاف معنى الاختلاف اللفظ والمعنى متضاد. نعم. في السلاح التعبير عن الكلام بلغة النصوص ترجمة الصلاة التعبير عن الأذان في اللغة الأخرى، الترجمة نوعان، أحدهما ترجمة حرفية وذلك يوضح ترجمة كل كلمة بدايتها، الثاني ترجمة معنوية وتفسيرية وذلك يعبر عن معنى الكلام باللغة الأخرى من غير مراعاة المفردات والتفسير. كتاب ذلك قوله تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعملون، الترجمة الحرفية. كلمات هذه الآية كلمة من فضله إنا كلمة كلمة ولا بس كلمة؟ كلمة واحدة ها؟ وفعلا يترجم كلمة كلمة. أن يترجم كلمات هذه الآية كلمة كلمة فيفضله إنا ثم جعلناه ثم قرآنا ثم عربيا وهكذا. الترجمة المعنوية أن يترجم معنى الآية كلها لفضع النظر عن معنى كل كلمة وتفسيرها، وهي قريبة من معنى التفسير الإجمالي. نعم. ذكر الشيخ هنا الترجمة، الترجمة للقرآن، قال الترجمة تبقى على معاني، ترجع إلى البيان والإيضاح، معاني الترجمة هو البيان والإيضاح. وفي الإصطلاح يقول التعبير عن الكلام بلغة أخرى، تعبر عن هذا الكلام بلغة أخرى، عن كلام عربي بكلام، عن كلام الأجنبي بكلام عربي، عن كلام الفارسي بكلام عربي، هذا في الإصطلاح. أما ترجمة القرآن التعبير عن معناه بلفظ بلغة أخرى، أي توضيح المعنى بلغة أخرى. والترجمة نوعان، ترجمة حرفية تقول استوى في اللغة الإنجليزية كذا، وتقول الجنة باللغة الإنجليزية كذا، وتترجم كلمة كلمة حرف حرف، ترجمة حرفية. والنوع الثاني ترجمة معنوية، ترجم المعنى، تقول معنى هذه الآية هو كذا وكذا، ترجمة معنى عام تعطي لهذه الآية، فما تأخذ كلمة كذا وكلمة كذا وكلمة كذا. فإذا هناك ترجمة حرفية أن تفسر أو أن تترجم عن كل كلمة تضع مكانها وإزاءها كلمة أخرى، أو تترجم المعنى تقول معنى هذه الكلمة أو معنى هذه الجملة كذا وكذا إلى آخره. نعم. حكم ترجمة القرآن، الترجمة الحرفية بالنسبة للقرآن الكريم مستحيلة عند كثير من أهل العلم، وذلك لأنه يتطلب في هذا التنوع من الترجمة شروطا لا يمكن تحققها معنى شروط ولا يعني شروط لأنه يشترط في هذا النوع من الترجمة شروط لا يمكن تحققها معنى غيره: وجود مفردات في اللغة المترجم إليها لإزاء حروف حروف اللغة المترجم منها، وجود أدوات للمعاني في اللغة المترجم إليها مشابهة أو متشابهة للأدوات في اللغة المترجم منها، تماثل اللغتين المترجم منها وإليها في ترتيب الكلمات وفي تفسيرها في الجمل والصفات والإضافات. وقال بعض العلماء إن الترجمة الحرفية يمكن تحققها في بعض آية أو نحوها، ولكنها وإن أمكن تحققها في نحو ذلك محرفة، لأنها لا يمكن أن تؤدي المعنى لكماله، ولا تؤثر بالنقود تأثير القرآن العربي المبين، ولا ضرورة تدعو إليها للاستثناء عنها للترجمة المعنوية. وعلى هذا الترجمة الحرفية إن أمكنت حجة في بعض الكلمات فهي مجموعة شرعا، اللهم إلا أن يترجم كلمة خاصة بلغة من يخاطبه يفهمها من غير أن يترجم التركيب كله فلا بد. نعم. النوع الأول ترجمة الحرفية، يقول الشيخ كأنها هذه ما تصح وما تجوز بل ما تتحقق، وذلك لأنها يشترط لها شروط. الترجمة الحرفية أن تكون في اللغة الأخرى، يعني هناك كلمة فرضا تترجم اللغة القرآن إلى الإنجليزي، كلمة في اللغة الإنجليزية كلمة واحدة تساوي معنى استوى، تساوي كلمة استوى في اللغة العربية، موجود ما يوجد. كل كلمة لابد أن تكون لها كلمة مقابلة مساوية لها في المعنى ما تخرج عن معناها، ومساوية لها تماما في اللغة الأخرى، هذا محاصر. ثم الأدوات وهو الأسلوب المستخدم، سواء من حرف الواو أو كذا أو أسلوب معين أو استفهام من كذا أو إلى آخره، أسلوب معين لازم يكون موجود كما في اللغة العربية يكون موجود في اللغة الثانية تماما، الأسلوب مساوي الأسلوب في اللغة العربية والأدوات متساوية، وهذا موجود غير موجود. ثم تماثل، يقول اللغتين مترجم منها وإليها في ترتيب الكلمات، في بعض الكلمات اللغة الإنجليزية تقدم كلمة على أخرى حتى تبين معي، إذا قال بعضنا تترجم الإنجليزي أخذ من اليمين للشمال يطلع لك المعنى، فتقدم كلمة على أخرى عكس اللغة العربية. فيقول لا بد أن تكون اللغة الأخرى لا نفس ترتيب اللغة نفس ترتيب الكلمات، وهذا مو حاصل. معنى هالأمور مين حاصلة إذا ما تتحقق هذه الترجمة. بل حتى في اللغة العربية لو تريد أن تقول أريد أن أترجم القرآن من لغة العربية اللغة العربية ما تستطيع ترجمة كاملة كلمة بكلمة، ما في، لأن ما في كلمة في اللغة إلا ما في كلمة في اللغة لها كلمة مساوية لها في اللغة العربية نفسها. يعني استوى، أعطني معنى، أعطني كلمة في اللغة العربية تساوي كلمة استوى. ارتفع ما تساوي استوى، أحد معاني استوى. صعد أحد معاني استوى. استقر أحد معاني استوى. ارتفع أحد معاني استوى. كلها تعني استوى، لكن كلمة استوى ما يصلح. لو أخذ فرضاً سنين، يقول الله تبارك وتعالى فلبث في قوم في فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما. لما قال إلا خمسين عاما؟ لبث فيهم ألف سنة إلا خمسين سنة. قال لا، إلا خمسين عاما، عام غير سنة. لو ترجمت اللغة أخرى سنة عام، انظر ترجمة الإنجليزية نفس الكلمة سنة وعام أبد ما يصلح، ما يصلح. السنة تختلف عن عام، السنة فيها شدة. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، أي بشدة، فيها قح تعب جهد أبد. هذه أما العام الخير. وإذا قال الله عز وجل في حق يوسف عليه السلام لما قال وقال تزرعون سبع سنين دأبا، ما قال سبع عوام، سبع سنين دأبا، كد وجد وعمل دؤوب وما تكون للقليل. إنسان يتعب يتعب ما يكون للقليل. هذه سنة سماها سنة، تزرعون سبع سنين دأبا فيها التعب، فذروه في سنبل إلا قليلا مما تأكل، ثم يتم بعد ذلك سبع شداد سبع سنوات شداد ليأكل ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. ثم يأتيهم بعد ذلك عام لا خير، يعم يعم الخير، عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. فقال سنة غير عام. ذكر الله عز وجل لبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما. العرب عندها إذا اجتمع قليل مع الكثير يغلب الكثير، الكثير هو الذي يغلب. فيه مؤمن وفيه عصاة، مئة عاص واحد مؤمن، كم المجموعة؟ عصاة، سميهم عصاة على الأغلبية. فنوح عليه السلام في الدعوة مكث 950 سنة، وهم استهزاء واحتقار وضرب وتعذيب وأذى. 950 سنة تعب، هذا فقط عمر الدعوة مو عمر نوح، هذا عمر الدعوة 950 سنة استهزاء إلى آخره. ثم أهلكهم ورجم ومكثوا بعد ذلك السنين. عم فيها الخير وعمت فيها الأمور. قال الله عز وجل لبث فيهم ألف سنة، اجمع 950 سنة مع 50 عام يعتبر ألف سنة، تقول غلب السنة غلبت على العوام. قال إلا 50 عاما، 50 سنة تعب وأذى واستهزاء. ثم بعد أن هلكهم الله عز وجل بقي قوم نوح، بقي نوح عليه السلام مع المؤمنين. قال إلا 50 عاما، هي عوام خير وفيها دعوة وفيها الحمد لله، انتهت انتهى الفساد، انتهى انتهى عدل الكفر. قال إلا 50 عاما. فما في كلمة تساوي الكلمة الأخرى. وأخذنا مثال آخر، آنس من جانب الطور نارا، ما قال الله عز وجل رأى من جانب، قال آنس، آنس أي رأى مع شعور بالأنس، حين تنظر الإنسان وتشعر بارتياح لهذا الإنسان، وتنظر الآخر تشعر ببؤس لنظر ذاك الإنسان. فيقال هنا ما تقول رأيت وأنست، تقول آنست، خلاص كلمة واحدة تعطيك هذه المعاني. فموسى عليه السلام عندما رأى تلك النار شعر بالارتياح، كيف وهناك نور الله تبارك وتعالى، وهناك نور جعله الله عز وجل في ذاك المكان، النور نسل إلى الله تبارك وتعالى، شعر بالارتياح، لكن ما يعلم ما هذا النور. قال آنس من جانب الطور، ما قال رأى من جانب الطور نارا. إذن حقيقة حتى في اللغة العربية الكلمة لا تساوي الأخرى، وافق من جمال اللغة الكلمة لا تساوي الأخرى، فكيف باللغات الأخرى؟ إذن ما يصلح أن تترجم حرفيا اللغة، ما يصلح. نعم، لكن يشترط الجواز ثلاث شروط. الأول أن لا تجعل مدينة تفهم القرآن بحيث يستغني بها عنه، وعلى هذا فلا بد أن يكتب القرآن ويكتب القرآن حيث بداية يستغنى بها عنه. ألا تجعل دليلا عن القرآن بحيث يستغنى بها عنه. وعلى هذا فلا بد أن يكتب القرآن باللغة العربية وإلى جانبه هذه الترجمة لتكون كالتفسير له. الثاني أن يكون المترجم عالم بمدلولات الألفاظ باللغتين المترجم منها وإليه وما تقتضيه حسب السياق. الثالث أن يكون عالما بمعاني الألفاظ الشرعية في القرآن ولا تقبل الترجمة للقرآن الكريم إلا من مأمون عليها بحيث يكون مسلما مستقيما في دينه. نعم. أما المعنى أما الترجمة الثانية الترجمة المعنوية أي تفسر المعنى تفسر كما تفسير كما هو كتاب التفسير كذلك الترجمة المعنوية هو تفسير للقرآن بالمعنى فتذكر معاني القرآن مدلولات الآية إلى آخر ما تدل عليه الآيات. واشترط فيه الشيخ هذه الترجمة المعنوية ثلاثة شروط. أما الشرط الأول أن لا يكون هذا دين عن القرآن فتجعل القرآن في الأصل تذكر الآية ثم تذكر بعد ذلك التفسير باللغة الأخرى أو تجعل القرآن في المنتصف وتذكر التفسير الجانب باللغة الأخرى. لا بد أن يكون الأصل موجودا هذا الشيء الأول. الشرط الثاني يكون المترجم عالما باللغة العربية واللغة الأخرى المترجم إليها. الشرط الثالث يكون هذا المترجم عالما بالشريعة وأن تكون عنده العلوم الشرعية حتى يستطيع أن يفسر هذا التفسير الشرعي. فلذلك لا بد أن توفي هذه الشروط الثالث يكون طبعا يكون امين ومسلم الى اخره. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ محمد بن صالح الدين رحمه الله تعالى المشتهرون بالتفسير من الصحابه اشتهر بالتفسير جماعه من الصحابه ذكر السيوطي منهم الخلفاء الاربعه ابا بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم الا ان الروايه عن الثلاثه الاولين لم تكن كثيره لانشغالهم بالخلافه وقله الحاجه للنقل في ذلك الكثرة العالمين بالتفسير ومن المشتهرين بالتفسير من الصحابة أيضا عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس المترجم لحياة علي الإرباد مع هذين رضي الله عنهم. فإذا ذكر الشيخ هناك مشتهرون بالتفسير من الصحابة كالخلفاء الأربعة رضي الله تعالى عنهم وهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه وعمر رضي الله تعالى عنه وعثمان رضي الله تعالى عنه وعلي رضي الله تعالى عنه. وكذلك هناك مشتهرون من الصحابة كعبد الله بن مسعود من غير الخلفاء الأربعة وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. نعم مشتهرون بالتفسير من التابعين نعم المشتهرون من التفسير من التابعين رضي الله تعالى عنهم منهم أهل مكة ومنهم أهل المدينة ومنهم أهل الكوفة. أما من أهل مكة من تتلمذ على يد ابن عباس كمجاهد وعكرمة وعطاء وأما أهل المدينة من تتلمذ على يد أبي بن كعب ومن تبع أبي بن كعب كمحمد بن كعب وأبي العالية وزيد بن أسلم ابن أسلم وهو مولى عمر رضي الله تعالى عنه. أما أهل الكوفة هم أتباع ابن مسعود ما يشترط المقصود من أتباع ابن مسعود أي تتلمذوا على ابن مسعود وإنما قد تتلمذوا على من تتلمذوا على ابن مسعود كعلقمة وكذلك الشعبي وإنما قد تتلمذ على يد الحسن والحسن تتلمذ غير على يد يعني أنس وإلى غيره من صحابة رضي الله تعالى عنه. القرآن محكم إن شاء الله ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا نعم إخوان محكم ومتشابه. أما الأحكام هناك أحكام عام وتشابه عام، وهناك أحكام خاص وتشابه خاص. أما الأحكام العام هنا القرآن محكم، قال الأحكام هو من الإتقان، أحكمه أحكم الصنعة أي أتقنه وأجاده. فقال الأحكام العام القرآن كله كل آية فيه محكمة، مقصود الأحكام العام يعني كل آية فيه محكمة، هذا الأحكام العام. فالقرآن كل آية فيه محكمة أي كل آية فيه متقنة، وسواء من ناحية الألفاظ أو من ناحية المعاني، انتقال الألفاظ محكمة. يقول الله عز وجل أولو الألباب، لم يقل الله عز وجل أولو اللب أو صاحب اللب، وإنما جمع الله عز وجل الألباب، وما ذكرت الألباب إلا مجموعة ما ذكرت منفردة. قال هذا من الأحكام في انتقاء الألفاظ. الأحكام كما سمعتم 50,000 سنة إلا 50 عاما فرق بينهم، 7 سنين ثم قال ثم يأتي عام ثم يأتي بعد ذلك عام فيه وهذا الناس. قال ما وردت الرياح في القرآن إلا في وجه الخير، وما وردت الريح إلا في الأمور الشديدة. أما الرياح لا، وردت في الخير، وأما الريح وردت في الأمور الشديدة وقد تكون فيها عذاب. ما وردت الريح ما فيها عذاب إلا وفيها إما أذى أو عذاب أو شدة أو. قال هذا من الأحكام في انتقاء الألفاظ، وكذلك في انتقاء الألفاظ وكذلك في المعاني وفي الأسلوب. فكل آية محكمة في المعنى وفي الأسلوب وفي اللفظ وفي في كل شيء، كل آية لذلك من الأحكام عام، كما قال الله عز وجل كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. كل آية محكمة، هذا أحكام عام. وقال تعالى أنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. فإذا يقول لا يعني كلها بلاغة وكلها فصاحة، قمة البلاغة وقمة الفصاحة، لا كذب لا تناقض لا لغو، بل كله فيه الخير. والأحكام كانت الواردة في القرآن كلها أحكام عدل، لا جور فيها ولا تعار ولا ظلم ولا سفه، وإنما رقي وعلو. هذا الأحكام العام. والتشابه العام كل آية كذلك متشابهة، هذا التشابه العام، حيث كل آية تشبهها آية أخرى في مكان آخر تصدقها وتؤكدها. الله عز وجل يذكر في آية جنات تجري من تحت الأنهار، في آية أخرى جنات تجري من تحت الأنهار، في آية ثالثة يصف الأنهار فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار. فإذا الآيات متشابهة، هنا آية عن الأنهار. في القصص يذكر على قصة موسى هنا وقصة موسى هناك، قصة فتكون قصص موسى متشابهة فيها معاني زائدة ولكنها متشابهة. القصة ما بيتعارض، يذكر هنا قصة الأخرى تتعارض مع قصة موسى في موضع آخر، ما تتعارض. فكل آية متشابهة، إذا قال التشابه العام فكل آية متشابهة، كما قال الله عز وجل كتابا متشابها أي يشبه بعضه بعضا، مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. إذا قال الله عز وجل ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلاف كثيرة، فما فيه اختلاف، فيه تشابه. هذا التشابه العام، أي كل آية متشابهة مع آية أخرى. نعم. الأحكام الخاصة وحرم الربا من عندك ولا كتاب؟ لا، وحل الله البيع في بعده وحرم الربا ولا ها نجيب كمل. نعم، النوع الثاني هو الاحكام الخاص والتشابه الخاص. الاحكام الخاص اي بعض الايات محكمه، مي كل ايه محكمه، بعض الايات محكمه، اي بعض الآيات معانيها واضحة جلية لا لبس فيها، وبعضها فيها أكثر من معنى، تحتمل المعنى وتحتمل معنى آخر، هذا تشابه خاص. إذن إحكام خاص أن تكون بعض الآيات واضحة بينة لا شبهة فيها، مثل قل هو الله أحد لا شبهة فيها، تقول الله عز وجل وأحل الله البيع، هذا واضح، ما الله عز وجل أحل، حرمت عليكم ميتة، ميتة محرمة، والدم ولحم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، هذه آيات واضحة بينة. اعبدوا ربكم، آيات واضحة ما فيها لبس، فإذا لا خفاء فيها ولا لا خفاء فيها، وإنها آيات واضحة جلية. هذا الإحكام الخاص، أي بعض الآيات آيات خاصة، بعض الآيات لها معنى معنى واضح جلي لا خفاء فيه. نعم. معنى هذا نعم، هذا التشابه الخاص، شبه هذا قول الله تبارك وتعالى، منه آيات آيات محكمات هن أم الكتاب، أي بعض الآيات، هذا الحكم الخاص، وأخرى متشابه بعض الآيات، هذا التشابه الخاص. والتشابه الخاص يكون مع الآية خفي، ربما يكون لها أكثر من معنى، وربما لا يعرف ولا يعرف بعضهم معناها، فقد يفهمها يكون النبي فهم قد فهمها، وقد يكون عالم فهمها، الراسخ في العلم فهمها، وبعضهم لم يفهمها، فهنا تكون قد تشابهت واشتبهت على بعض الناس. فإذا هذا التشابه الخاص ربما يكون لها أكثر معنى، ربما تشتبه على بعض الناس، وربما تخفي على بعض، تخفي على بعض العلماء ويعلمها بعض العلماء. نعم، ثم ذكر الشيخ أمثلة لها. نعم، قال في قول الله تبارك وتعالى منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، يبحث عن المتشابه ويجعل هو الأصل، ما يجعل المحكم هو الأصل، يجعل المتشابه هو الأصل. فمن الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. قالوا هنا في قول الله تبارك وتعالى في هذه الآية أن هناك آيات واضحة وهناك آيات مشتبهة، إن اشتبهت عليك بعض الآيات أرجعها وأنزلها على آيات محكمة. الله عز وجل يقول إنا نحن نزلنا الذكر، إنا تقول للمجموع أي مجموعة من الذوات تقول عن نفسها إنا، وقد يقولها العظيم إن كان له جنود وهو عظيم متصف بالعظمة يقول عن نفسه إنا. الآن إنا هل تعني هناك عدة آلهة أم تعني بأن الله عز وجل واحد عظيم؟ قال إنا، احتمال هذا المعنى احتمال المعنى الثاني، ترجعها إلى الآية، هاي آية متشابهة الآن بهالمعنى إنا، ترجعها إلى الآية المحكمة قل هو الله أحد، هاي آية محكمة، ما يكون الأصل المتشابه وتأتي إلى المحكم وتحاول أن تلوي عمق المحكم، ولما المحكم كما هو قول الله ثابت جبل، فتأتي إلى متشابه تنزلها على المحكم. فإن كان إنه قد يكون عظيم الواحد العظيم الذي له جنود وله عظمة يقول عن نفسه إنا، فهي توافق هو الله واحد، أو تقول إنا تعني عدة آلهة، فما المقصود؟ هذه تتعارض مع قول الله واحد. إذا تقول قول الله واحد هذه آية محكمة، فتأتي المتشابه الذي وافق المحكم تقول هذا المقصود من المتشابه هو المتشابه هو الذي وافق المحكم أي العظيم الذي له جنود فيتكلم بعظمته يقول إنا. فإذا هذا الذي هذا المؤمن يقول بهذا، فالذي يعلم هذا هم الراسخون في العلم. قال وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم على قول من وصل، وما من وقف وما يعلم تأويله إلا الله أي حقيقة، وهو حقيقة الصفات، حقيقة الصفات لا يعلمها إلا الله. أما الراسخون في العلم لا يعلمون حقيقة صفة الله، يعلمون معانيها لكن كيفية ما يعلمونها، يقولون كيفية هي حقيقة الشيء، هي كنه الشيء، يقولون آمنا به لا نعلم الكيفية، أما المعنى نعرف، معنى استوى على وارتفع وصعد واستقر، اليد معروفة المعنى، الوجه معروف المعنى، لكن كيفية الوجه ما نعلم، حقيقة الوجه ما نعلم، نرجع إلى الله عز وجل. هذا في قاعة الوقف، ولا يعلم تأويله إلا الله أي كيفية هذه الصفات الغيبية لا علمها إلا الله. أما الراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. نعم. ثم ذكر هنا ذكر في السابق أمثلة وشبهات ومتشابه، ثم ذكر ردود عليها وتوضيحها. نعم. على ما يليق بجلاله وعظمته لا تخلق به مخلوق منه، كما ان له لا تنال منه زوال المخلوق منه، لان الله تعالى يقول ليس كمثله شيء وهو المرجع منه. ويقولون في الكتاب الثاني ان الحسنه والسيئه لا هم بتقدير الله عز وجل، لكن الحسنه سببها التفضل الى الله تعالى على العباد، اما السيئه فسببها فعل العباد، كما قال تعالى ما اصابوا من يحبه فبما كسبت ايديهم ويعفون كثيرا. إضافة السيئة إلى العبد إضافة الشيء إلى سببه لا بمقدره، أما إضافة الحسنة السيئة إلى الله تعالى فلا بإضافة الشيء إلى مقدره. إلى مقدور مقدره. نعم. ذكر المتشابه الآية الأولى، الآية الأولى المتشابهة فيها قول الله تبارك وتعالى بل إله مبسوطتان، قال بعضهم مبسوطتان أي كأيدينا، ما يلزم هذا، مبسوطتان لله عز وجل يدان، أتفهم معنى اليدين؟ قال نعم أفهم معنى اليدين. هل يلزم من كون الله عز وجل يدين أن تكون كيديك؟ ما يلزم هذا، فما حاجة للتمثيل. فتأتي إلى الآية المحكمة ليس كمثله شيء، هذه محكمة، والله عز وجل أثبت نفسه اليدين، تقول الله عز وجل اليدين ليست كأيدينا، ما في تعارض. فإذا تنزل آية فيها تشابه الاحتمال تعني التماثل تنزلها على أنه لا تماثل فتثبت اليدين بلا تماثل. وفي قول الله تبارك وتعالى إن تصبك حسنة يقول هذه من إن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك، قل كل من عند الله، الله قال السيئة والحسنة من عند الله. وفي الآية التي بعدها تمام في سورة النساء قال ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، فكيف التوفيق؟ إن شاء الله يخلصون الكتاب هذا في 6 حصص، كل حصة ساعة إلا ربع، المسألة هاي الواحدة تسعى كتاب القدر عن موضوع القدر. الله عز وجل يقول في هذه الآية ما أصابك من حسنة فمن الله، أو إن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك. القضية هناك أسباب ونتائج، فالأسباب منك أنت والنتائج تعلقها بالقدر. أنت تدرس لكن ما نجحت الأمر ما يرجع، غير لا يرجع إليك. الابن درس درس درس الابن ويعلم الأب درس. في نهاية الأمر رسب، يأتي الأب كس على الوجه ما يصلح، يقول درست جزاك الله خير بذلت ما عندك. أنت تدرس السبب والنتيجة بالقدر، لا علاقة لك بالنتيجة، أنت بذلت السبب لتستصح في نهاية الأمر أصبت بالمرض أو أصيب بالمرض، ما لك علاقة بالموضوع هذا، السبب منك والنتيجة تعزى إلى القدر، نتيجة حسنة وسيئة تعزى إلى ما هو مكتوب. آدم عليه السلام أكل من الشجرة، الأكل من الشجرة سبب أم ليس بسبب؟ سبب لإخراج من الجنة، النتيجة أخرج من الجنة، هذه نتيجة، السبب يحاسب به آدم والنتيجة تعزى إلى القدر، ما يحاسب عليها آدم. أتى موسى قال لآدم أنت أخرجتنا من الجنة، احتج آدم وموسى، قال موسى لآدم أنت أخرجتنا من الجنة، الإخراج من الجنة نتيجة أم سبب؟ نتيجة. وما هو السبب للإخراج؟ أكمل. قال أنت أخرجتنا من الجنة. قال موسى أنت موسى الذي كلمك الله تكليما وخط لك التوراة بيده، ألم تعلم أن الله عز وجل قدر عليك قبل أن يخلق الخلق بكذا وكذا سنة؟ فهنا عزى آدم النتيجة إلى القدر، قال لا تحاسب على النتيجة. لو قلت لي أنت أكلت من الشجرة قلت نعم، لكن نسيت النتيجة، النتيجة تعود إلى القدر. الآن نرجع الآية، ما إن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، إذا نزل عليهم المطر وأنبتت الأرض والجو جميل قالوا هذه من عند الله، هذه نتيجة أم ليست النتيجة؟ نتيجة هاي من عند الله. وإن تصبهم سيئة صارهم القحط وما أنبتت الأرض والحر الشديد قال هذه من عندك، هذه نتيجة ليست في نتيجة، تعزى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، تعزى إلى القدر. لم تكتمل مادة هذا الشريط بعد، لذا نرجو متابعتها في الشريط الذي بعده.